إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، انضمت إلينا موجات شبكات صوت العرب والشرق الأوسط وفلسطين والإقليميات، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الجمعة. الميكروفون بصحبة الزميل فرج لطيف. أيها السادة، نحييكم من مسجد الشاطئ بمحافظة بورسعيد، ونقبل لكم هذه الصلاة بمناسبة الاحتفال بعيد النصر الثالث والعشرين من ديسمبر على يد قوم محافظة بورسعيد. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض Thank you.

إنه عدو مضل قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين في بداية نقلنا لشعائر صلاة الجمعة من ساحة مسجد الشاطئ بمدينة بورسعيد احتفالا بالعيد القومي للمحافظة الذي يوافق 23 من شهر ديسمبر من كل عام. ويحضر صلاة معنا كل من فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والسيد اللواء سامح قنديل محافظ بورسعيد، ولفيف من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة. ويوم 23 يوافق من شهر ديسمبر من كل عام يوافق عيد النصر، وندعو الله عز وجل أن يجعل أكبر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المرجع والمصير. هكذا يا الإخوة المؤمنون أذن لصلاة الظهر من يوم الجمعة، ورفع الأذان الشيخ محمود المنزلاوي من ساحة مسجد الشاطئ بمدينة بورسعيد احتفالا بالعيد القومي للمحافظة. لك الحمد يا ربي، أنت الذي خلقت السماوات والأرض بغير عمد وجعلت الظلمات والنور، ونشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، عزيز كل ذليل وغني كل فقير وقوي لكل ضعيف. وحسب توقيت المحلي لمدينة القاهرة والذي حان موعده الأذان في 12:17، حيث رفع الأذان الشيخ محمود المنزلاوي إمام المسجد، ووقف الإخوة المصلون هنا ليؤدوا ركعتي السنة، وأرى الجميع أمامي بين راكع وبين ساجد وبين قادم إلى المسجد، جاءوا جميعا طلبا في رحمة الله وغفرانه، جاءوا جميعا تقربا إلى المولى عز وجل بالطاعة والعبادة وحبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائد لواء الإسلام وشفيع المسلمين أمام عظمة الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا رب، هذه ذنوبي في الهوى كثرت، وليس لي عمل في الحشر ينجيني، وقد أتيتك بالتوحيد والهدى بصحبة حب النبي، وهذا القدر يكفيني. ويحضر هذه الصلاة احتفالا بالعيد القومي لمحافظة بورسعيد فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والسيد اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد. ندعو الله عز وجل أن يجعل كل أيامنا أعيادا يرفرف فيها وترفرف فيها أعلام النصر ورايات السلام، وأن تظل مصر آمنة مستقرة وعلى طريق رخاء بفضل جهود شعبها وجيشها ومؤسساتها الأمنية والقضائية والإعلامية المخلصة للوطن والمواطن. وأرى فضيلة الدكتور صالح عبد الحكم صالح سلام الأستاذ بجامعة الأزهر يعطي درجات المنبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا حي على الصلاة الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، أرسله ربه بخير رسالة إلى خير أمة أخرجت للناس، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. ونستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وبعد، فمن المقرر الثابت أن أحداث التاريخ يمكن أن تكون أدوات لتشغيل وعي الأمم وإفاقتها وإيقاظها وتنبيهها، ويمكن على الجانب الآخر أن تكون أدوات لتزييف وعي الأمم وتحذيرها وإنامتها. حين تستثمر الأمم الواعية أحداث التاريخ استبطانا لها واستلهاما لما تكتنزه وتحتويه، وتعلما من دروس تلك الأحداث وعظاتها، تصبح الأحداث آنئذ أدوات لتفعيل الوعي في الأمم. وقد نادانا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، أو وجه رسوله وكل داعية إلى يوم القيامة أن ينادي مواطنيه، فقال سبحانه وتعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ويمكن أن يكون هذا المعنى عاملا مشتركا محوريا في رسالات السماء عامة. فهذا هو القرآن الكريم يحكي لنا ما قيل لموسى عليه السلام من قول الله جل شأنه: وذكرهم بأيام الله. وذكرهم بأيام الله، أي نبههم وعظهم ووعهم وعلمهم كيف يستبطنون الأحداث وكيف يستلهمون حقائقها ومعطياتها وإشاراتها ومغازيها، حتى يصنعوا التاريخ صناعة جيدة، وحتى يبنوا على ما أسس الأولون. ثم إننا نجد في القرآن الكريم أن الله نعى على أولئك الغافلين المغفلين البلى الذين لا يقرؤون التاريخ ولا يعتبرون بما فيه وبأحداثه، فيقول ربنا جل شأنه: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، الذين لا يتأملون الأحداث ولا يتأملون منطق التاريخ ولا يتأملون صفحات الكون وسطورها وما فيها، أولئك منعي عليهم صنيعهم على نحو ما تحدثنا الآية الكريمة. أيها المشاهدون الكرام في مشارق الأرض ومغاربها، أيها المسلمون الأماثل من أبناء هذا البلد الطيب العزيز الأمين الكريم من أهالي بورسعيد، جاء عبده وحبيبه ليشكر لكم حسن سميعكم لوطنكم الغالي ولعروبتكم ولرسالات السماء عامة على هذه الأرض الطيبة المباركة. جاء الإعلام ليشارك المحافظة الفتية الشماء أعيادها وابتهاجها وسرورها ونشوتها بتلك الذكريات العزيزة الغالية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل كان عدوان 1956 حدثا نادرا فريدا وحيدا في تاريخ العلاقة بين الغرب وشرقنا العظيم، ام كان هذا العدوان في سياق متصل الحلقات، حلقات البغي، حلقات الطغيان، حلقات الاطماع الشريئة والرغبات الجائعة المسعورة من الشرق من الغرب تجاه الشرق والعياذ بالله من الاطماع. ذلك يحتاج الى قراءة التاريخ وتأمله. اذا نحن اردنا ذلك فسنقطع السنين طوالا في محاولة الاستقصاء لاطماع الغرب في شرقنا العظيم، لكننا نجتزئ زهرة من هنا وذكرى من هناك لترتسم لنا الصورة شاخصة مشرقة ساطعة تهتف فينا فتقول ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. ايها المسلمون الاكارم، الاغريق والرومان والبيزنطيون من الغرب احتلوا شرقنا هذا 10 قرون متواصلة في ظلم وبغي وعدوان واطماع. منذ 400 عام قبل الميلاد وحتى نهاية القرن 6 الميلادي، ثم بعد ذلك جاء الصليبيون بعملاتهم المتصلة فاحتلوا الشرق قرنا كاملا الى ان كتب الله لهذا الشرق عامة والمنطقة العربية خاصة التحرر والاستقلال على يد ابناء مصر، على يد جند مصر الميامين الذين اصطفاهم وانتقاهم البطل الايوبي صلاح الدين، ثم اصطفاهم من بعد ذلك البطل المملوكي سيف الدين قطز. ثم بعد ذلك طالعنا الغرب الطامع الشرق في شرقنا الفتي العظيم بمحاولة اسقاط الفردوس المفقود الاندلس، وكان اخر حسن للاسلام في هذا الفردوس غرناطة التي تم احتلال الاندلس باسقاطها في 1492 من الميلاد. بعدها ب306 سنوات لم ينم الغرب ولم ينس اطماعه في الشرق، نوبات من الاطماع والاحقاد تتحرك وتضطرب وتثور وتضطرب في وجدان الغرب شرعا لمكاسب الشرق ولهبات الله للشرق، حيث جاء الجنرال المقدر في نظر العسكرية الغربية نابليون بونابرت بحملته في 1798 و98، لكن الحملة على علميتها وعلى عمقها في الفنون العسكرية لم تستطع ان تصمد امام بطش الفلاح المصري والعامل المصري والعالم الازهري المصري الا ثلاث سنوات سودا عجافا، ثم رحل نابليون وقياداته من بعده بحملته يجرون اذيال الخيبة والعار. انتبهت انجلترا فلم تلبث اكثر من 6 سنوات بعد الحملة، وارسلت حملتها حملة تريزر في سنة 1807، وباءت الحملة بالفشل والحمد لله رب العالمين. مرت الايام ومصر العزيزة الابية، مصر حصن العروبة والاسلام، تتقدم من انجاز الى انجاز ومن تنمية الى تنمية بعرق ابنائها وسواعد فلاحيها وكدح عمالها واقتتال شرفائها في سبيل الثبات للانجاز والتنمية. فحفرت هذه القناة المجيدة التي هي خير للدنيا كلها، واحتفلت بافتتاح هذه القناة في 17 من نوفمبر سنة 1869. أمام القناة وأمام مستقبلها الواعد تحركت أطماع المستعمر، واضطرمت واتقدت واستعرت طغياناته وجشعه وشره لاحتلال مصر واستعداد مصر والتحكم في شريان الحياة في قناة السويس. 12 سنة ونصف وأيام مضت على افتتاح القناة، وإذا بالدولة التي كانت الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس تزحف وتسبح في طبع وجشع شرق وحقد مسموم مسعور لتضرب الإسكندرية في 11 يوليو 1882، ثم تزحف شرقا برا وبحرا لتضرب هذه المدينة الباسلة، لتضرب بورسعيد في 9 أيام كاملة، لم تستسلم فيها بورسعيد إلى أن نبثت كل قواها الوطنية والشعبية، واستطاعت الظالمة الطاغية بريطانيا أن تكسر هذه الحصون وأن تحتل هذه المدينة في 20 أغسطس سنة 1882. وظلت مصر تقاوم وتلعق جراحها وتتوعد المستعمر لأدكن حصونك ولو بعد حين، لأقلمن أظافرك مهما طال الزمان، مهما طال الزمان لأنتزعن روحك ولو اترعت بقوى الأرض جمعاء. ظلت مصر تقاوم من 1882 إلى أن وهبت أبناءها البررة، أبناءها البررة الذين فجروا ثورة يوليو سنة 1952. مضى 2 عام وأجبر الثوار طلائع للشعب المصري الأبي، أجبر ثوار يوليو القادة العسكريون الذين تنعقد لهم السيادة في العلوم العسكرية على امتداد الزمان والتاريخ، قهروا وأكرهوا الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس إلى أن تجلو بكل عار سجل عليها في صفحات التاريخ إلى يوم القيامة سنة 1954. تلكم الأحداث المنتقاة كنماذج بارزة من السياق التاريخي تؤكد أن عدوان 56 لم يكن حدثا فريدا، وإنما كان حلقة في سلسلة متصلة الحلقات من السياق العدواني الطامع على الشرق. حرص المستعمر الأثيم أولا حسب حسابا، لأن مصر لم تسكن وستظل ثائرة، وأنه لا بقاء لهم إلى الأبد مطلقا، فزرعوا تلك الخلية السرطانية قاعدة لهم في الشرق الإسلامي العربي لتكون شوكة في ظهر مصر على بوابتها الشرقية. زرعوا إسرائيل وجعلوا من حين إلى آخر يتآزرون معها ويتناصرون وإياها مرة في 56، فلم يمكثوا سوى 8 أسابيع ألهبتهم بورسعيد، ألهبت ظهورهم بالسياف الجندية والشجاعة والعزة والشهامة. ثم توالت بعد ذلك العدوانات في 67، واستمر حرب الاستنزاف إلى أن كان الدرس الفارق الفاصل في أكتوبر 73 الذي قلب موازين العلوم العسكرية رأسا على عقب. وهكذا المصريون يصنعون التاريخ. صنعت بورسعيد ذلك لأنها بلد عليه من الزمان وقار، النور ملء شعابه والنار، تغفو أساطير البطولة فوقه ويهزها من مهدها التذكار، والموت جرح الكبرياء بصدره يعوي وتضحك حوله الأعمار. فاخفض جناح الكبر، هذه تربة غمر الخلود أريجها المعطار، في كل شبر من جماجم نشئها حرم على شرف الجهاد يزار. خرج البورسعيدي، خرج جرجس وميخائيل وحنا وتودرس مع محمد وعلي وعبر، لأن الدلائل لا تفرق بين المصري المسلم والمصري المسيحي، ولأن المصير واحد للمصري المسلم والمصري المسيحي. خرجوا جميعا، لم تفرقهم رسالة ولم تشتتهم أهداف، وإنما كان كل هدفهم نموت وتحيا مصر. كان كل منهم يقول، المسلم كان دائما يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. وكان المسيحي يردد من ورائه كلامه دون أن ينظر إلى مضامين، سوى أنه لا يبالي بشيء إلا بوطنه وتراب وطنه ورمال وطنه وكرامة وطنه. فعلت ذلك بورسعيد انبعاثا من طاقة إيمانية تؤمن بأن العزة مكون أساس من مكونات الإيمان، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. تؤمن هذه المدينة بأنه لن يفارق الإنسان لحظة من حياته إطلاقا، وسيستوفي رزقه وأجله. هؤلاء كأنهم هم المعنيون، وهم طائفة من المعنيين فعلا، بقول الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. خرج بورسعيد تناضل حتى تحرر أرضها وبلدها ومصرها، مرددة مع النيل لحنه الجميل. أنا النيل مقبرة للغزاة، أنا الشعب ناري تبيض الطغاة، أنا الموت في كل شبر إذا عدوك يا مصر لاحت خطاه. خرجت بورسعيد لذلك وخرجت تجسيدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذ سأله الرجل: يا رسول الله، أرأيت إن جاءني رجل أي طاغ عاد يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، أو كما قال: ادعوا الله سيدكم. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وبارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهكذا أنت يا مصر، هكذا أنت كما قالها الفاروق عمر، هكذا أنت كما قالها من وافقه الوحي مرارا، هكذا أنت كنانة الله في أرضه، من أرادها بسوء قصم الله ظهره. هكذا أنت يا مصر ولو كره الكون كله، هكذا أنت الحرة العزيزة الأبية الماجدة السوية المتوازنة مرهوبة الجانب المحسوب لها كل حساب. يأكل بنوك الخبز جافا قد يعز عليهم الملح، لكنهم أسوياء يبتسمون، وإذا أذن مؤذن الجهاد صاروا فرسانا على صهوات الجهاد. هكذا أنت يا مصر صور الله فيك معنى الخلود، فابلغي ما أردته ثم زيدي. أنت يا مصر جنة الله في الأرض وعين العلا، العلا بدونك يا مصر لا، وعين العلا وواو الوجود. شاب من حولك الزمان وما زلت كغصن الريحانة الأملود. أنت يا مصر بسمة في فم الحسن ودمع الحنان فوق الخدود. أنت للاجئين أم وورد لظماء القلوب عذب الورود. قد حملت السراج للناس والكون غريق في ظلمة وخضوع. يا ابنة النيل، يا ابنة النيل، أنت أحلى من الحب وأزهى من باسمات الورود. فتن الأولون حتى أشاروا نحو قدسي نيلك بالسجود. إنها مصر، مصر التي تحنو وتغفر، مصر التي تسخو وتؤثر، مصر التي تضحي وتصبر، مصر التي تناضل فتقهر، مصر التي يرفع ذكرها الأزهر، مصر التي انتصرت بشعار الله أكبر. مصر التي تفيد ولا تبيد، مصر التي تبعث الأمل الوليد، مصر التي ثبت الله أركانه فلا ولن تميل، مصر التي يحرسها جيشها العتيد، مصر التي يحفظها الذي يبدئ ويعيد. إنها مصر الخريف في رباها دائما ربيع، والزهور في ضحاها لونها بديع، نيلها جواد كوثر وديع، أرضها رياض صاغها البديع، شعبها أبي ماجد رفيع، جيشها قوي عزها منيع، يقهر الأعادي طفلها الرضيع. إنها مصر، مصر الكنانة التي عاشت وستظل حصنا للعروبة والإسلام، درعا للعروبة والإسلام، مصر التي انعقدت لها الريادة الحضارية منذ فجر التاريخ وإلى الآن، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن ما الذي يجب علينا وهذه الذكرى تداعب وجداناتنا وعقولنا؟ أيها المسلمون الكرام، أيها المصريون الأحرار الشرفاء، يتحتم علينا، يتحتم علينا، أو قل فرض عين علينا جميعا، أن نحقق ما يلي: أن نحقق اقتصادا قويا، اقتصادا قويا، لابد من اقتصاد قوي بالعرق والعمل والعلم والكبح والمثابرة، كما لابد أن نحقق وأن نبني جيشا فتيا نوفر له كل ما يتطلب، حتى إذا ناديناه في أعماق الدجى لخطر خارجي أو خطر يتهدد الأمن القومي الداخلي، هب للنجدة كما اعتدنا وعرفنا. ثم لا بد من رؤية سياسية واضحة ودقيقة، ثم لا بد من توحد واستقرار في الأمة من الداخل. ثم قبل هذا وبعده، على كل منا وهو يحقق ذلك أو يسهم في تحقيقه، أن يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين، بعقيدة في الله قوية لا تتزعزع لا تهتز ولا تلين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، ووفق ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم وفق قادتنا، اللهم وفق قادتنا، اللهم وفق قادتنا، اللهم بارك أمتنا، اللهم حقق وحدتنا، اللهم اجعلنا على أعدائنا ظاهرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير شعائر صلاة الجمعة والتي نقلناها لكم من ساحة مسجد الشاطئ بمدينة بورسعيد احتفالا بالعيد القومي لمحافظة بورسعيد والذي يوافق 23 من ديسمبر بكل عام. فتحية من القلب لأبناء وأهالي محافظة بورسعيد ولشعب مصر الكريم. واحد